الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قيام الأمارة مقام القطع الطريق، وقلنا في الدرس السابق إن الأعلام اتفقوا على قيام الأمارة مقام القطع الطريق في الحجية، يعني في المنجزية والمعذرية، وهذا مما لا خلاف فيه عمليا. إنما وقع الخلاف في كيفية تصوير ذلك، إذ قد يستشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول تقدم مع جوابه في الدرس السابق، أما الإشكال الثاني ينشأ من التصور البدوي لكيفية جعل الحجية للأمارة، إذ أن الذي يسبق إلى الأذهان هو إن جعل الحجية للأمارة ومقامها مقام القطع الطريق إنما يكون عن طريق عملية تنزيل للأمارة منزلة القاطع. فالشارع حينما يجعل الحجية للأمارة فمعنى ذلك أنه ينزل الأمارة منزلة القاطع، كما ينزل الطواف بالبيت منزلة الصلاة، وينزل الفقاعة منزلة الخمر، هكذا ينزل خبر الثقة منزلة القطع الطريقي. ومن هنا يرد الإشكال، فإن التنزيل من قبل الشارع لابد أن يكون بلحاظ الآثار الشرعية للمنزل عليه. فالشارع إذا أراد أن ينزل شيئا منزلة شيء آخر فلا بد أن يكون للمنزل عليه ماذا يكون له؟ آثار شرعية، فيحكم الشارع ويثبتها للمنزل. ففي مثال الطواف بالبيت صلاة، الصلاة هي المنزل عليه، وهذا المنزل عليه له آثار شرعية، ومنها اشتراطه بالطهارة، فننزل الطواف منزلة الصلاة من حيث هذا الأثر الشرعي، فنشترط الطهارة في الطواف كما هي شرط في الصلاة. وحينما ينزل المولى الفقاعة منزلة الخمر، فالخمر وهو المنزل عليه له آثار تكوينية كالإسكار، وله آثار شرعية كالحرمة والحد. وحينما ينزل المولى الفقاعة منزلة الخمر فينزله من جهة ليس من جهة الآثار التكوينية، وإنما ينزله منزلته بلحاظ الآثار الشرعية. فالفقاع خمرون أي كالخمر في الحرمة لا في الإسكار، قد يكون الفقاع ليس مسكرا. إذن عملية التنزيل إذا كان المنزل هو الشارع فتنحصر هذه العملية بالآثار الشرعية للمنزل عليه. وفي محل كلامنا إذا أريد تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي فلا بد أن نفترض للقطع الطريقي آثارا شرعية، فننزل الأمارة منزلة القطع الطريقي بلحاظ هذه الآثار الشرعية. ولكن إذا لاحظنا ما للقطع الطريقي من أثر وهو المنجزية والمعذرية، هي أثر شرعي أو ليس أثرا شرعيا؟ هي ليست أثرا شرعيا، لأن المنجزية والمعذرية ثابتة للقطع عقلا، أي أن الحاكم بالتنجيز والتعذير هو العقل، فالمنجزية والمعذرية حكم عقلي، ولهذا يستحيل للشارع المقدس أن ينزل الأمارة منزلة القطع الطريقي بلحاظ المنجزية والمعذرية، لأن المنجزية والمعذرية ليست أثرا شرعيا حتى يكون بيد الشارع تسريته من القطع إلى الأمارة، لا، وإنما هي أثر عقلي، والتنزيل الشرعي لا ينال الآثار العقلية وإنما يلحظ فيه الآثار الشرعية. فكيف تقولون الأمارة تنزل منزلة القاطع من حيث التنجيز والتعذير؟ هذا هو الإشكال الثاني. الجواب، أجابوا عن ذلك الإشكال بعدة أجوبة نشير في الحلقة الثالثة إلى ثلاثة منها. الجواب الأول، ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره وجماعة من المحققين، حيث قال: إن جعل الحجية للأمارة ليس بمعنى تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي، لو كانت حجية الأمارة بمعنى تنزيلها منزلة القطع الطريقي لكان الإشكال واردا، لأن الأثر عقلي وليس شرعية، الإشكال وارد، ولكننا ندعي أن جعل الحجية ليس تنزيلها منزلة القطع، وإنما جعل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، أي أن المولى حينما يقول الأمارة حجة فهو بمعنى أن المولى يجعل حكما ظاهريا جديدا غير الحكم الواقعي، يجعل حكما ظاهريا مطابقا لمؤدى الأمارة. يعني مثلا خبر الثقة أمارة أو ليس أمارة خبر الثقة؟ أمارة. فإذا أخبرني الثقة بالوجوب فمؤدى الأمارة هو الوجوب، فالمولى عز وجل يجعل وجوبا ظاهريا مطابقا للوجوب الذي أخبر به الثقة، ولو كان الوجوب الذي أخبر به الثقة ليس موجودا في الواقع. المهم أن الثقة حينما أخبرني بالوجوب المولى يجعل حكما ظاهريا مطابقا لما أخبر به الثقة، وإذا أخبرني الثقة بالحرمة فالمولى ماذا يفعل؟ المولى جعل الحجية لخبر الثقة، بمعنى يجعل حكما ظاهريا مطابقا للحرمة وهكذا. فالحجية ماذا تعني؟ الحجية لا تعني تنزيل الأمارة منزلة القطع حتى يرد الإشكال، وإنما الحجية هي جعل الحكم المماثل، أي أن المولى يجعل حكما مماثلا، علما مماثل مو للواقع، لا مماثل لمؤدى الأمارة، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. يعني مثلا صلاة الجمعة في الواقع هي واجبة، والثقة أخبرني بحرمتها، فالشارع يجعل حكما مماثلا لمن؟ لما أخبر به الثقة، فيحكم الشارع بالحرمة الظاهرية وإن كان الواقع هو الوجوب، فيجعل حكما ظاهريا مواقعي ظاهريا مماثلا لمن؟ لما أخبر به الثقة، أي مؤدى الأمارة وإن لم يكن مطابقا للواقع. والمنجزين والمعذرين ثابتتان لهذا الحكم الظاهري الذي جعله المولى في الأمارة في مورد الأمارة. فالمنجزية والمعذرية راح يصير حكم لمن؟ حكم مو للأمارة، وإنما حكم للحكم الظاهري الذي جعله المولى على طبق المؤدى. وإذا سألنا المحقق الأصفهاني هذا الحكم الظاهري المماثل لمؤدى الأمارة قطعي أم ظني؟ الحكم المماثل لما أخبر به الثقة قطعي أم ظني؟ شو تقولون؟ ظني لو قطعي؟ ما أخبر به الثقة ظني أم قطعي؟ ظني. زين حجية خبر الثقة قطعي. فإذا فسرنا الحجية بجعل الحكم المماثل والحجية قطعية، إذن جعل الحكم المماثل قطعي وليس ظني، فلا يلتبس عليك الأمر. مؤدى الأمارة وما أخبرني به الثقة ظني وليس قطعي. أما الحكم المماثل الذي جعله المولى فهو قطعي. لماذا؟ لأن الحكم المماثل هو معنى الحجية. نحن فسرنا الحجية بجعل الحكم المماثل، وحجية الأمارة ثابتة بدليل قطعي، فجعل الحكم المماثل قطعي وليس ظنيا. وإذا كان قطعيا حكم العقل بالتنجيز والتعذير فيه من باب حجية القاطع، فيكون المنجزية والمعذرية حكما عقليا للقطع بجعل الحكم المماثل، فلا يرد الإشكال. هذا جواب من؟ جواب المحقق الأصفهاني. هذا واضح لو بي سؤال أو يحتاج إلى توضيح؟ بلي، هذا أجبنا عنه سابقا، قلنا هنا جعل حكم ظاهري، مو جعل حكم شنو؟ واقعي. لو كان جعل حكم واقعي وتغيير الواقع يلزم التصوير، أما هنا نقول لا، الحكم الواقعي ثابت ولا يتغير، وإنما المولى يجعل حكما ظاهريا سواء كان مطابقا للواقع أو أخطأ الواقع. هذا القول بالتخطئة، هذا مو قول بالتصوير. هذا هو الجواب الأول. قال وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء، النظر البدوي والفهم البدوي لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، هو أن، هذا خبر أن، أن يصير وما بعدها خبر المن لأن الأولى، أن الذي ينساق إليه النظر هو شنو؟ أن إقامة الأمر مقام، عفوا، أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، حدثها بالمنجزية والمعذرية، لأن أثر القطع الطريقي هو شنو؟ منجزية والمعذرية، وقيام الأمارة مقامه في المنجزية والمعذرية، أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها، يا لها الأمارة منزلته، منزلة من؟ منزلة القطع الطريقي، من قبيل تنزيل الطواف بالبيت منزلة الصلاة، وتنزيل الفقاع منزلة الخمر. ومن هنا يرد الإشكال، ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه، اللي هنا في محل كلامنا شنو المنزل عليه؟ وهو القطع الطريقي. وفي مثال الطواف المنزل عليه هو الصلاة، بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه كان له آثار شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل، فعملية التنزيل من قبل الشارع إنما تكون بلحاظ الآثار الشرعية وليس بلحاظ غيرها من الآثار التكوينية والعقلية، كما في مثال الطواف والصلاة، فإن الصلاة لها أثر شرعي وهو الطهارة، فينزل الطواف منزلتها من حيث الطهارة الحدثية والخبثية، ولكن وفي المقام القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل عقلي، وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، لأن حكم العقل بالمنجزية والمعذرية هذا مو حكم شارع، هذا حكم عقلي مختص بالعقل. فكيف يمكن التنزيل من قبل الشارع، تنزيل الأمارة منزلة القطع من حيث الأثر العقلي؟ هذا مستحيل. إن قلت أليس الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء؟ الجواب نعم، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء بما هو رب العالمين. أما الآن فنحن نتكلم بما هو شارع، بما هو شارع، وإذا كان بما هو شارع فالتنزيل لابد أن يكون بلحاظ الآثار الشرعية فقط وفقط. وقد يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، وقد تخلص بعض المحققين ومنهم المحقق الأصفهاني عن هذا الاعتراض برفض فكرة التنزيل، قالوا لا، ليس تنزيلا للأمارة منزلة القطع. وبمن استبدلها؟ واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي، الواقعي أم الظاهري؟ الظاهري. بفكرة جعل الحكم التكليفي الظاهري على طبق المؤدى، يا مؤدى، مؤدى الأمارة مثلا، فإذا دل الخبر كخبر الثقة الذي هو أمارة على وجوب السورة، فجعل الحجية له بمعنى جعل الحكم المماثل، وبما أنه أخبر بالوجوب جعل أو حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، وإذا أخبر بالحرمة حكم الشارع بالحرمة ظاهرا، وهكذا. وبذلك يتنجز الوجوب، يا وجوب، الواقعي أم الظاهر؟ الظاهر، الوجوب الظاهر. كيف يتنجز؟ لأنه مقطوع به، لأن الحجية مقطوع بها، فجعل الحكم المماثل مقطوع به، فهو حجة لحجية القاطع، فيحكم العقل بالتنجيز للقاطع لا للأمارة. وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره بناء على مسلكه المعروف في تفسير حجية الأمارة، حيث فسر الحجية بمن فسرها؟ بجعل العلمية والطريقية والكاشفية التامة. فالمولى حينما يقول خبر الثقة حجة، فليس المراد هنا تنزيل خبر الثقة منزلة القطع الطريقي، لا، وإنما المولى بجعله الحجية لخبر الثقة أراد من ذلك جعل خبر الثقة علما. خبر الثقة حجة، أي خبر الثقة علم، فيعتبر خبر الثقة الذي هو كاشف ناقص يعتبره من مصاديق القطع والكشف التام. على طريقة كما قلنا سابقا على طريقة المجاز العقلي السكاكي، وهو افتراض ما ليس بمصداق مصداقا، فخبر الثقة هو مصداق للقاطع أو ليس مصداقا حقيقة، ليس مصداقا للعلم والقاطع، بل هو مصداق للظن، ولكن المولى بالاعتبار والمجاز العقلي يعتبره مصداقا من مصادق العلم والقاطع، فيقول خبر الثقة علم. زين، هذا الاستعمال خبر الثقة علم، هذا استعمال حقيقي لغة أو استعمال مجازي؟ مجازي لو حقيقي درسنا احنا. الجواب شنو؟ يعني على طريقة المجاز العقلي افترض ما ليس بمصداق مصداق. هروح لغير مثال، يعني افترض ان الرجل الشجاع من مصادق الأسد، فأقول الرجل الشجاع أسد، هذا استخدام حقيقي لو مجازي؟ الجواب هذا استخدام حقيقي، أنا استخدمت الأسد بمعناه الذي وضع له وهو الحيوان المفترس، فأنا استخدمت اللفظ فيما وضع له أو استعملته فيما لم يوضع له. استعملته وين؟ استعملت كلمة أسد في معناها الذي وضعت له وهو الحيوان المفترس. نعم، التجوز منين اجى؟ التجوز أنني اعتبرت زيدا من مصادق الحيوان المفترس، فالتجوز مصداقي لا في استعمال اللفظ في غير ما وضع لا. ومن هنا يظهر لك الفرق بين المجاز المشهور والمجاز السكاكي. المجاز المشهور هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مباشرة، أستخدم كلمة الأسد في غير ما وضعت له، فأستخدمها في الرجل الشجاع وليس في الحيوان المفترس، هذا يعتبر مجاز مشهور. أما إذا استعملت الأسد في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، ولكنني أدخلت إليه مصداقا جديدا، فالتجوز مو في الاستعمال، التجوز في من؟ في إدخال مصداق جديد، فهذا استعمال حقيقي لكن المجازية عقلية من جهة افتراض ما ليس بمصداق مصداقا. يقول الميرزا النائمي كلمة العلم تستعمل في معناها الحقيقي. شنو معناها الحقيقي؟ وهو الانكشاف التام، وهذا المعنى وهو الانكشاف التام له مصادق وليس منها خبر الثقة، ولكنني بالتعمل العقلي أعتبر خبر الثقة مصداقا من مصادق الانكشاف التام، ثم أستعمل كلمة العلم في الانكشاف التام فهو استعمال حقيقي، وأجعله شاملا لخبر الثقة فيكون مجازا عقليا سكاكيا، افتراض ما ليس بمصداق مصداقا، وسيأتي تفصيل ذلك في محله، شرحناه مرارا. المهم، يقول الميرزا النائم إن جعل الحجية للأمارة ليس بمعنى تنزيلها منزلة القاطع ليرد الإشكال، وإنما بمعنى جعل الأمارة مصداقا حقيقيا للقاطع، فيكون الاستعمال حقيقيا. لكن هذا الجعل هو جعل على طريقة المجاز العقلي السكاكي، أي افتراض ما ليس بمصداق مصداقا. النتيجة العقل حكم بثبوت المنجزية والمعذرية للقطع والعلم، والأمارة على هذا المسلك علم وقطع، فتثبت لها المنجزية والمعذرية العقلية. أعيد، المنجزية والمعذرية حكم عقلي. ما هو موضوعه؟ العلم والقطع بجميع مصادقه، وواحد من المصادق اعتبرناه الأمارة، فتثبت المنجزية والمعذرية العقلية للأمارة باعتبار الأمارة مصداقا من مصادق القطع والعلم. إن قلت حكم العقل بثبوت المنجزية والمعذرية موضوعه القطع الحقيقي الوجداني، بينما الأمارة ليست قطعا حقيقيا، وإنما هي شنو؟ قطع وعلم تعبدي جعلي بجعل المولى. الجواب كلا، حكم العقل بالمنجزية والمعذرية ثابت لمطلق القطع، سواء كان قطعا حقيقيا وجدانيا أو كان قطعا اعتباريا تعبديا، فيكون شاملا للأمارة، لأن الأمارة وإن لم تكن قطعا حقيقيا لكنها قطع اعتباري وجعلي من قبل المولى عز وجل، فتثبت لها المنجزية والمعذرية عقلا. قال الجواب قال: وتخلص المحقق النائيني من هذا الإشكال بمسلك جعل الطريقية قائلا: إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل لها منزلته لكي يرد الاعتراض السابق، وإنما شنو؟ بل في اعتبار الظن علما. شوفون الميرزا النائمي بدل العملية من تنزيل إلى اعتبار، ليس في عملية تنزيل بل شنو؟ في اعتبار. ومن هنا قد تسأل: ما هو الفرق الحقيقي بين التنزيل والاعتبار؟ أكو فرق بيناتهم لو ماكو فرق بين التنزيل والاعتبار؟ الجواب: الفرق بينهما هو إن المنزل في عملية التنزيل يفترض المغايرة والبينونة بين المنزل والمنزل عليه، ولكنه يسري بعض آثار المنزل عليه، يسريها إلى المنزل، لكن مع إيمانه بأنهما شيئان أو شيء واحد، شيئان متغايران. مثلا الطواف بالبيت صلاة، فالمولى يرى أن الطواف شيء والصلاة شيء آخر مغايرة، ولكنه بعض آثار الصلاة يسرها إلى الطواف مع إيمانه بالمغايرة. هذا وين؟ في التنزيل. أما في الاعتبار، لا، الاعتبار المعتبر حينما يعتبر الأمارة علما فهو يؤمن اعتبارا بالعينية والاتحاد بينهما، يعني الأمارة هي عين العلم لا أنها مغايرة للعلم، فالاعتبار يستبطن الإيمان بالعينية والاتحاد، بينما التنزيل فيستبطن المغايرة والمباينة. فأكو فرق بين التنزيل والاعتبار. المردنائيني رفض التنزيل وآمن بمن؟ بالاعتبار. بل في اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي السكاكي، وهو افتراض ما ليس بمصداق مصداقا. والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا، علما ثابتتان للقطع دياقط، الأعم من القطع الحقيقي والاعتباري، ثابتتان للقاطع الجامع بين الوجود الحقيقي للقاطع، أي القطع الوجداني، وبين الوجود الاعتباري، وهو شنو؟ القطع الاعتباري، كالأمارة التي هي ليست قطعا وإنما تعتبر من مصاديق القاط على طريقة المجاز العقلي. والنتيجة المنجزية ثابتة للقاط والأمارة قطع، فتثبت لها المنجزية والمعذرية. الجواب الثالث هو جواب السيد الشهيد قدس سره، وأشرنا إليه في الجواب عن الإشكال الأول في الدرس السابق، حيث قلنا على فرض الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو سلمنا بذلك فهذه القاعدة مختصة بمن؟ مختصة بالتكاليف المشكوكة التي لم يعلم اهتمام المولى بها اهتماما بنحو يمنع من مخالفتها ولو من قبل الشاك والجاهل. إذا لم يبرز المولى اهتمامه بالتكليف بنحو لا يرضى بتفويته، إذا لم يبرز ذلك الاهتمام أمكنه التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما إذا أبرز المولى اهتمامه بالتكليف بنحو لا يرضى بتفويته حتى من قبل الشاك كما في موارد الدماء والفروج، فحينئذ لا يمكن التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذا النوع من التكاليف التي أبرز المولى اهتمامه بها ستخرج عن هذه القاعدة تخصصا أم تخصيصا؟ إيش قلنا بالدرس السابق؟ قلنا تخصصا، أي أن قاعدة القبح غير شاملة لهذه التكاليف التي أبرز المولى اهتمامه بها، غير شاملة لها من الأساس، لا أنها شملتها ثم أخرجناها، لا لا، خارجة تخصصا لا تخصيصا، وإلا القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. إذن المهم ما هو؟ المهم في البين إبراز المولى اهتمامه بالتكليف. إذا أبرز المولى اهتمامه بالتكليف تنجز علينا وخرج من قبح العقاب بلا بيان. زين، والحكم الظاهري على طريقتنا، شلون فسرنا الحكم الظاهري؟ بأنه خطاب شرعي للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي، أي نصل إلى قاعدة كلية، كل حكم ظاهري فهو شنو؟ كمل أنت. كل حكم ظاهري فهو مبرز لاهتمام المولى. لماذا؟ لأن كل حكم ظاهري هو للحفاظ على الملاك الأهم في نظر المولى. إذن كل حكم ظاهري هو ناشئ من الملاك الأهم عند المولى. إذن كل حكم ظاهري هو إبراز لأهمية التكليف في نظر المولى، هو النتيجة. النتيجة كلما قام الحكم الظاهري في مورد خرج ذلك المورد عن قبح العقاب بلا بيان تخصصا، لأنه إذا قام الحكم الظاهري عليه فهذا إبراز لاهتمام المولى، وإذا أبرز المولى اهتمامه به خرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا. وحجية الأمارة من هذا القبيل، لأن حجية الأمارة حكم ظاهري ناشئ من أقوائية الاحتمال، فإذا جعل الحجية للأمارة معناه إبراز اهتمام المولى بما قامت عليه الأمارة، فيخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا. إذن النكتة الأساسية وين صارت؟ النكتة الأساسية في إبراز اهتمام المولى مع قطع النظر عن كيفية إبراز ذلك وبأي لسان. اللسان مو مهم، المهم شنو؟ إبراز المولى لاهتمامه بأي طريقة كان ذلك. ولهذا يقول السيد الشهيد انما قاله الاصفهاني من جعل الحكم المماطل، او ما قاله الميرزا النائيني من جعل العلميه، انما هي اختلافات صياغيه في اللسان كلها تعبر عن تلك النكته الاساسيه، وهي إبراز اهتمام المولى بالتكليف. هذه الألسنة ليست مهمة، المهم هو إبراز اهتمام المولى. قال: والصحيح الجواب الثالث أن قيام الأمارة مقام القطع الطريق في التنجيز، وإخراج مؤدى الأمارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها. بمن بها؟ بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأننا لا نقول بها، على تقدير القول بها. هذا الإخراج إنما يكون شنو؟ إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته ولو من قبل الشاك، لا يرضى بتفويته كما تقدم ذكرناه في الدرس السابق. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من قبل المولى بالتكليف المشكوك، لأن هذا يا هو هذا إبراز الاهتمام هو جوهر المسألة، وهو الذي يخرج المورد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم كما في الإشكال، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى كما قال المحقق الأصفهاني، أو جعل الطريقية كما قال الميرزا النائيني، أو جعل المنجزية والمعذرية كما قال الأخند الخراساني كما تقدم سابقا، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي. هي هاي مجرد شنو؟ صياغات. المهم هو الملاك الحقيقي. ما هو الملاك؟ إبراز اهتمام المولى، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة، لكن شنو؟ ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، يعني إبراز اهتمام المولى بالتكليف بنحو لا يرضى بفواته، لأن هذا شنو هذا؟ إبراز اهتمام المولى هو المنجز في الحقيقة، وهو الذي يخرج المورد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا. أما لسان ذلك فليس مهما. إذن لا يرد لا الإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. إذن تقوم الأمارة مقام القطع الطريقي عمليا ونظريا، ولا إشكال في ذلك. أما قيامها مقام القطع الموضوعي فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.